كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الدورة المكثفة، نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامها، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبت هذا الخير ما حيينا أبدا. ونسأل الله في عليائه أن نشكر لكم صبركم على طلب العلم. اللهم ثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نعم، ما زلنا مع مسألة من الأهمية بالمكان، وهي في قول المصنف: ولا نكفر أحدا من أهل السنة بالذنوب. نعم، احنا تكلمنا على مسألة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتكلمنا على أن التكفير لا يتجرأ عليه إلا جاهل جريء يتقحم النار على بصيره، لا سيما مع إرعاب النصوص لكثير من المتجرئين بقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فلذلك نقول بأن الحكم كما قال ابن تيمية وغيره، الحكم لا يتواجد إلا بتوفر الشروط وامتناع أو انتفاء الموانع. أما الشروط فقد تكلمنا عنها، والموانع أيضا تكلمنا عنها، وبقي مانع واحد نتكلم عنه اليوم أيضا بإجمال مع بيان أدلته، ثم بعد ذلك نحترز من بعض الشبهات، لأنه ما من أحد يتبنى قول ولو كان مبتدعا إلا وعنده شبه. فنبين بفضل الله مسألة الشبه التي عندهم، ونحللها ونفندها ونعرضها عرض المنصف في هذا الباب، وبعد ذلك نرد على هذه الشبهات بإذن الله حتى تنتهي المسألة، لأنها مسألة شائكة جدا، وإخراج المسلم من دائرة الإسلام بعدما ثبت إسلامه بيقين جرأة ليست بعدها جرأة. يخشى المرء على نفسه، كفى ما قاله تورعا الأولون، كما قال الإمام مالك: لو رأيت الرجل على 98 أو 99 كفر وواحدة إيمان حملته على واحدة إيمان من باب إحسان الظن بالمسلم. نعم، صدق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال: وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، ونشهد على ما شهد به وقوله الحق. قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، ويراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. قال: والجنة والنار حق، وهما مخلوقتان ولا يثنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه، والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم، والصراط حق، والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. قال: والشفاعة حق، وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق. قال: والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق. وقال: وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل. لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذه المسألة المهمة جدا التي نحن نقف عندها، يعني لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنوبه. نعم، وهذه المسألة من الأهم المكان كما قلنا، لأنها مسألة فاصلة، والجرأة على إخراج المسلمين من دائرة الإسلام قد تبوء بالرجوع إلى من قال إذن أجيبه. أجيب؟ لا أعتل. أنا أريد سؤال مرة ثانية. نعم. ما دي معناه إنهم ما كانواش منتبهين؟ لا الإخوة لسه دخلوا. هي بدأت في إجابة هي، بس في ناس مش عارفة إيه السؤال. السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له خالد يعني دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، فقال: وكم من مصلي؟ يقول: ما لا أفعل. فقال: هؤلاء الذين نهيت عن قتلهم، ده أنا ما أريد هذا الشاهد، أريد الشاهد الآخر. قال: ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. قلت: هذه دلالة واضحة جدا، أنا نأخذ بظواهر الناس. قلت: وهذه ليست على الإطلاق. ما الدلالة أنها ليست على الإطلاق؟ هذا السؤال. وأستاذ عمر جزاه الله خيرا يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وأخونا الفاضل أيضا قال: لأن النبي قال: من قال أخي أباء يا كافر فقد باء بها أحدهما. طب الأسئلة إن شاء الله نجيبها بعد الدرس. إجابات المكسر أنت تراها، أنا ما أراها. أتوا بها ولا ما أتوا؟ طويل بيقول: نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فقد يكون متأولا أو مكرها، لكن هناك أشياء لا يحتاج فيها. ما ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا. قال: ما أمرت أن ننقب أن أفتش عن قلوب الناس، والحكم بالظاهر والأهم في هذا الباب. نعم. قلت: هذا ليس على الإطلاق. المفروض تمرسوا معنا السؤال والجواب. ما زال معلش بسط السؤال تاني. بسط السؤال. قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. قال: وكم من مصلي؟ يقول: ما لم يفعل أو ما لا يفعل. فقال: ما أمرت أن ننقب عن قلوب الناس. يعني إذا نحكم على الناس بإيش؟ بالظهر. قلت: هذه ليست على إطلاقها. أقرب لهم. طيب حديث حاطب لا قال لأن الله لعل الله اطلع على أهل بدر لا عمل قال لا حاطب هو حكم عليه قال هو ناس كان تقول حكم على الناس بظواهرهم فمن أظهر الحسن فلا يعامل إلا بما أظهر ممتاز لست أطلقيا هو جيد هذا بمعنى الكلام تأتي الإجابة شوف الأخ في أخ سائل قل له إن شاء الله بعد درس نجيبه فهمه بس عشان يفهم طيب خلاص أنا عندهم في أجوبة طب أنا سأقول لك أقارب لكم المسافة أما قال الله جل في علاه ولو نشاء لأرأيناكهم فلعرفتهم بسمام ولا تعرف أنهم في لحن القول في لحن القول إذن هي لست على إطلاقها أقول إن أظهروا النفاق إن أظهروا النفاق يعاملون بالظاهر كما قالت الأخت الفاضلة قال الله تعالى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا هذا عند إظهار النفاق كما قلنا إما أن نقول بأنها أظهروها تصريحا أو جاءت العلامات التي قال بها الله جل في علاه وظهرت عيانا في ذلك طيب هنا نقول بأنه إذا توفرت الشروط بأنه قد جاء المكلف بكفر وبما ثبت بالدليل على كفره لو جاء بها وكان قصيدا عالما كما بينا الشروط توفرت فلا بد أن تنتفي الموانع صحيح ولا لا حتى يكون الحكم منطبقا ونحن نقول هناك من الموانع التي تمنع انطباق الحكم على العين لأننا فرقنا بين النوع والعين هذه بيناها بالتأصيل الثالث فرقنا بين النوع والعين فنقول الحكم ينطبق على العين إن انتفت الموانع من الموانع التي تمنع انطباق الحكم على العين يأتي المكلف بكفر قولا أو فعلا ولا يكون كافرا بمانع الجهل بمانع الجهل لأن من شروط الإيمان وجود العلم بالمؤمن به من شروط الإيمان وجود العلم بالمؤمن به ولذلك من أنكر أمر من أمور الشرع جاهلا به ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جاهله فإنه لا يكفر بذلك وهذا قاله ابن تيمية في الفتاوى قال الإمام الثوري قال ركوب المحارم كان بيرد على المرجئة بيقول ركوب المحارم من غير استحلال المعصية وترك الفرائض متعمدا قال من غير جهل ولا عذر هو كفر قال من غير جهل فجعل الجهل مانع فجعل الجهل مانعا وهذا ما عليه أطبق عليه السلف وهذا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما عليه الكتاب والسنة وقد نقول بأن هذه المسألة هي فهم سلف الأمة حقا وهي مسألة العذر بالجهل بأن الجهل مانع من موانع إسقاط الحكم على المعين أو انطباق الحكم على المعين وهي مسألة عظيمة جدا من الأهمية بمكان قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذا دليل يستدل به العلماء على أن الجهل مانع من موانع انطباق الحكم على أو مانع من موانع إسقاط حكم الكفر على المكلف الذي أتى بكفر قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما ما وجه الدلالة من الآية على أن الجهل مانع من موانع التكفير ما وجه الدلالة من الآية على أن الجاهل أن الجاهل مانع من التكفير نعم. عليكم السلام عليكم. أمين رب العالمين حفظكم ربي جميعا وجه الدلالة من الآية شوف الشيخ بقى إجابات المكسر عندك أنت حاضر أنا أريد بسم الله ما أحد أتبع كلهم بيسألون متعجين على السؤال نعم ملكة من القاب قالت منذرين أمين. أي يقيم بارك الحجة الله فيك. نعم. ويزيل الشبهة إيه؟ منذرين أي يقيم الحجة ويزيل الشبهة يقيم منذرين ما الذي قبل ملكة من القاب ممتاز جيد لكن طبعا ما زال الشاهد الأهم موجود الشاهد الأقوى موجود في الآية السلام عليكم وبركاته. أحسن الله إليكم جميعا. سعيد الشام يقول إذا جاءت البشارة والنظارة فقد قامت الحجة. على نفس كلام ملكة النقاب الملكة النقابي جزا الله خير. تأمل تدرك. قال البلاغ ذاته حجة، ومن أنفى جهله ببلاغ الرسل وبيانهم فليس له حجة بعد ذلك. جيد جدا، لكن لو أتت بالشاهد وفسرته كان أبلغ. لكي لا يكون هو قال لئلا يكون للناس على الله إيش حجة. قال بعد الرسل، هذا هو الشاهد، بعد الرسل، هذا منطوق مفهومه، يكون للناس على الله حجة قبل الرسل. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أربع لهم الحجة على الله يوم القيامة، منهم أهل الفترة، منهم الذي قال ما أتاني رسولك. فهذا وجه الدلالة من الآية، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إلى أن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيها دلالة بإيضاح وجلاء أن العذاب لا يكون إلا مرتبا على بعد إيش وجود الرسول، إرسال الرسول. لذلك في قول الله جل في علاه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. مساق الذر على قول جمهور أهل السنة والجماعة أنه ليس بحجة حتى يأتي الرسل أو حتى يأتي الرسل فيذكرون بهذا المساق. يعني الحجة في مساق الرسل عندما يذكرونكم بمساق الذر. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا تصريح بأن العذاب لا يرتب إلا بعد بعث الرسول، لأن إقامة الحجة مرهونة منوطة بوجود الرسول. ووجود الرسول ليش؟ لأنه يبلغ وينفي، ينفي الجهل بالبلاغ، ينفي الجهل بالبلاغ والبيان. قل بالبلاغ والبيان ينفي الجهل بالبلاغ والبيان. وظيفة النبي هذه مسألة من الأهمية بمكان، لأن المسألة ستوقف على البلاغ فقط، لأن الله قال وأنزلنا لك الذكرى لتبجن للناس. نعم، من الأدلة على ذلك الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل أسرف على نفسه، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر. هذا الرجل أسرف على نفسه وجمعهم وقال كيف كنت لكم أنا، فقالوا نعم الأب، فقال إن أنا مت فاسحقوني، قال فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر. الشاهد أنه قال لئن قدر الله علي ليعذبني. طبعا أصلا دعك من الشبهة، شبهة إن شاء الله نتعرض لها غدا، بأنه قال لئن قدر، هم قال لئن ضيق، لا لئن قدر من إيش؟ من القدرة. يعني لو قدر الله على بحثي وضله الآن في باب إيه؟ جاهل أن الله يستطيع أن يرد، أن يبعثه بعدما سحق خلاص صار رميما وفي الريح في البحر وفي البر. فالله جل في علاه أمر ما في البحر وما في البر، وقام الرجل بين يدي الله جل في علاه فقال له الله جل في علاه ما حملك على أن تفعل ذلك؟ قال خشيتك. فقال الله جل في علاه أدخل الجنة، مع أنه ضل في باب القدرة بالجهل، عذره الله بالجهل، بل كان مآله إلى الجنة، لأنه قال ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيت، أنا أخاف من عذابك وعقابك. لكنه حسب أنه لما يسحق بأن الله لا يستطيع أن يبعثه سبحانه جل في علاه، وهو الذي قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا إن كنا فاعلين. سبحانه جل في علاه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالحاصل هنا الرجل ضل في باب القدرة، ومع ذلك فإن الله جل في علاه عذره بهذا الجهل، وكان مآله إلى الجنة. حديث مهم جدا في هذا الباب. يعني لو اكتفينا به لاكتفينا، لكن هناك حديث أخرى قوية في في في باب العذر بالجهل. فعذره الله جل وعلا وهو جاهل، جاهل قدرة الله جل وعلا، أو جاهل صفة من صفات الله، بل مسألة ارتقت فوق ذلك عن صحابة من صحابة رسول الله. الدليل الرابع في هذا الباب عائشة رضي الله عنها وارضاها، حديث طويل جدا، حديث السواد الذي كان يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي فلبست عائشة ثيابها عليها وذهبت خلف النبي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع فعدي يدعو له البقيع، استدار فاستدارت فأسرعت، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها تتنفس صعودا ونزولا، فقال ما لك يا عائشة، حشية رابضة رابية، عندك رب، ما الذي فيك؟ ثم قال أنت السواد الذي كان أمامي. المهم في القصة التي نريدها أنها لما قال لها أخبريني أو سيخبرني العليم الخبير، قالت أو كل ما نكتم أو مهما نكتم يعلم الله جل وعلا، قالت مهما يكتم الناس يعلم الله، قال نعم. طبعا المشوشين هذا الباب المشوشون هذا الباب ماذا يقولون؟ يقولون أنتم تسوؤون الظن بعائشة أنها تجهل أن الله يعلم، يا أخي لسنا نحن، الكلام أمام النبي، قالت عائشة وهي التي قالت ذلك، مهما يكتم الناس يعلمه الله، هم يقولون لا، هي قالت مهما يكتم الناس فإن الله يعلمه، إقرارا لا سؤال عن جهل. هذا يعني تكلف، هذا تكلف، لذلك قال لها نعم يعلم. هي جاهلة هذا الباب، إيش اللي عندهم؟ اللي عندهم الصعوبة والوعورة كيف صاحب يجهل. طب خذ أنت أصلا ده الصحابة جاهلوا أبواب من أبواب التوحيد، قل أعظم الصحابة قدرا من؟ بعد أبي بكر من اللي جاب عندكم؟ من أعظم الصحابة قدرا؟ من أعلم الصحابة عمقا بعد أبي بكر؟ الملهم، عمر بن الخطاب. توافقون أم تخالفون؟ يوافقون صحيح، أعلم الإجماع. عمر بن الخطاب ماذا حدث منه؟ قال وكذا وأقسم بأبي، جاهل أن القسم بالأب إيش؟ شرك. جاهلا ولا ما جاهلا؟ جاهلا. وهو عمر بن الخطاب أقسم بأبيه، ممتاز عمر رضي الله عنه، أقسم بأبيه ولا ما أقسم؟ أقسم بأبيه. أهو جاهل أن القسم بالأب شرك؟ لذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو لا. فلما قال عمر بن الخطاب، انظر هنا، لما عمر علم أن هذا شرك ماذا قال؟ قال عمر بن الخطاب والله ما ذكرت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، ما أثرت عن أحد يعني غير في ذلك، قال ما ذكرت لا آثرا ولا ذاكرا. فهذا عمر بن الخطاب لم يعلم بأن الحلف بأبيه بغير الله شرك، الحلف بأبيه شرك، ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة جاهلت بأن الله يعلم ما يكتم الناس، جاهلت بأن الله يعلم كل ما يكتم الناس السر وأخفى، قالت مهما يكتم الناس يعلم الله، علمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم، إلى آخر القصة عندما علمها كيف تقول إذا مرت بإيش؟ بالقبر. هذه دلالة واضحة جدا على أن الجهل هنا، الجهل مانع من إسقاط الحكم على المكلف على المعين، فهي من موانع التكفير الجهل، من موانع التكفير الجهل. أيضا الصحابة الكرام جاهلوا بأن الله يرى في الآخرة، عندما قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يؤمنون بالله ولا يعلمون أنه يرى يوم القيامة. ولذلك سألوا أو جاهلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثمهم ولم يكفرهم بالجهل، دلالة على الجهل مانع من موانع التكفير. من المسائل، من الأدلة المهمة في هذا الباب هو حديث ذات أنواط، وهذا الحديث طبعا يعني يعتبر عمدة، ده غصة في حلوق من لا يخو بها، يتعبون جدا من هذا الحديث. هو هذا، عليكم السلام وبركاته. على أننا نقول لابد من مراعاة الأحوال في هذا الباب، أماكن انتشار العلم وأماكن الذي لا ينتشر فيها العلم. حديث ذات أنواط أنه قال كنا حديث عهد بإيمان أو قال بكفر، فمررنا على قوم ينيطون يعني يعلقون أسلحتهم يتبركون بها، لأن من ضمن الأجوبة أنه ماذا يقولون؟ يقولون هم هموا ولم يفعلوا. عجيب والله، عجيب هذا. الحديث ظاهر جدا أنهم أتوا كفرا. سياق الحديث: فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي؟ هو مربط الفرس كما يقولون، أو قل يعني الوجه القوي في هذا الباب أن قول النبي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مسألة ظاهرة جدا هو الآن في قول النبي، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إله. ففيها دلالة واضحة جدا على أنهم أتوا إيه؟ كفرا، أتوا كفرا. وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اجعل لنا إلها، قال الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم. دلالة واضحة جدا على أن الكفر مانع من موانع الجهل، مانع من موانع التكفير. وهي مسألة كف للتفسير إن شاء الله. وإيه الكاف؟ ما طبعا ما خلاص ده انتهى الموضوع. هي أتى بها أنهم أتوا بكفر، كفريات. لذلك قال قلتم مثل ما الله أكبر، قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. هذه أدلة مجملة تثبت لك أن الجهل مانع من موانع التكفير، وقد اعتمده النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا الآية رأس في الباب: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا هذه مسألة، عليكم السلام وبركاته، لابد أن نفهمها جيدا في هذا الباب، ألا وهو أنه المسألة ليست واقفة في إقامة، لأننا سنتكلم أيضا بعد الشبه نبين مسألة إقامة الحجة ومن يقيم الحجة، وهل إقامة الحجة فيها البلاغ مع البلاغ مع البيان، والفهم الحجة واجب حتى نقول بهذه المسألة، حتى نقول بأنه يعني قد أزيلت عن الشبهة وأقيمت عن الحجة أم لا. هذه مسألة أيضا من أهمية المكان، وهذه إن شاء الله سنتعرض لها في الغد بإذن الله. إذن هذه مجملا بعض الأدلة التي تظهر لنا، والحمد لله فيها الكفاية، تظهر لنا بأن الجهل، لأن الجهل مانع من موانع التكفير. قال قلتم مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله، عذرها وقال نعم وعلمها. والله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال حتى يبين لهم ما إيه؟ يعني الله ما أهلك قوما حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. ولأننا نقول هذه من ناحية الأثر، قد نقول الجهل مانع من منع التكفير بأثر وبنظر. لو قلنا بنظر ماذا يكون الدليل؟ سؤال مفهوم؟ قلت الجهل مانع من موانع التكفير أثرا ونظرا، من النظر ماذا يكون الدليل؟ أنا أرى أجوبة تأتي صح؟ بيقول لأن العقل مناط التكليف، والعلم هو سبيل فهم العقائد والشرائع. جيد من؟ طيب ممتاز. السؤال غير واضح. قلت الجهل مانع من موانع التكفير، أتينا بالأدلة الأثرية نظرا، ما أتت إن الإسلام أراه كتب شيئا. المرء عدو مال. سبوا احنا نقول أصالة في هذا الباب هو الله عليم حكيم وخلق الناس ليرحمهم لا ليعذبهم، فأدنى أدنى أدنى سبيل إلى رحمتهم يكون معتبرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس أحد أحب إلي العذر من الله. شوف هذا واضح جلي، وليس أحد أحب إلي العذر من الله جل وعلا، وليس أحد أحب إلي العذر من الله جل وعلا. فأدنى عذر يمكن يكون للإنسان فإن الشرع يعتمده، ولأن هذا التأصيل هذا مقصد عظيم، لأنه خلقهم ليرحمه سبحانه وجل وعلا، فمقصد عظيم من هذا أن أدنى عذر يأتي يعتمد من باب الشرع، أدنى أدنى أدنى عذر في هذا الباب. طيب إذن نحن انتهينا الآن في مسألة العذر بالجهل والأدلة على ذلك، أسأل الله أن يكون ينفع بها. يبقى لنا مسألة الشبهات وإقامة الحجة، هذه تأتي إن شاء الله في الغد بإذن الله.